راح الجميل وراحوا الناس انا وهداد السبيل وذيب المصنع الفاس يشفى العليل رجال كانوا هم العدة لحمل الثقيل على الهدى والندى والخير كانوا دليل الظل والبارد الصافي في حر المقيل وكان فيهم غنى المعدم وعز الذليل وفيهم الغاث للملهوف والمستقيل صاروا إلى الله نعم الرب نعم الوكيل وليس في الناس بعد القوم منهم بديل وليس في الناس بعد القوم منهم بديل لله من عبره ودمعه تزيل ومن تحسر عليهم ناس يشفي غليل ورا يرد الذي قد فات حزنه وعويل ولا يرد الذي قد فات حزنه وعويل والصبر ابقى واتقى للإله الجليل وانت قل كيف حال المنزل والنزيل وكيف حال المرابع والرباء والنزيل وانت قل كيف حال المنزل والنزيل وكيف حال المرابع والربا والمزيل بعد الذي قد تفانوا جيل من بعد جيل فما بقي شي ولكن ستر ربك جميل فما بقي شي ولكن ستر ربك جميل وظننا فيه سبحانه وملنا طويل نرجوه يرحم ويغفر كل ذنب ثقيل ويجبر الكسر فهو المرتجى والكفيل ويجبر الكسر فهو المرتجى والكفيل والمحسن المنعم المفضل ومعطي الجزيل تمت وصلوا على المختار هذا السبيل ولال والصحب في غدواتها والأصيل والحمد لله رب العالمين.